إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إذا أصاب الإنسان نفسه بعين حتى أصاب أحد أعضائه كيف تكون الرقية؟ اقرأ الآيات، يرغي يعني نفسه من نفسه، العين طبعا ممكن يزور عين نفسه، يعني زول عمل له حاجة كده عجبته بعدين يفكر لنفسه كده والله أنا زول ما عادي كده يطوق رقبته عين، يعني قالوا كده العلماء، بس يقرأ على نفسه الفلق والناس حتى تذهب العين.